بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 26 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال الحديث عن تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وقد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن تلقينه، وإذا تيقن موته فإنه يغمض ويهيأ، وبعد ذلك عن حكم تغسيله وعن صفة غسله وعن أحق الناس بغسله والصلاة عليه وتكفينه، وتكلمنا أيضا عن صفة الصلاة عليه كما كان في اللقاء الماضي، عن ما يتعلق بصفة الصلاة على الميت التي ذكرها رحمه الله تعالى، وتكلمنا قبلها عن تكفينه وطريقة تكفين الميت. واليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن صفة دفن الميت. قال رحمه الله تعالى: ثامنا صفة دفن الميت. والدفن طبعا بحسب الترتيب يأتي بعد التغسيل وبعد التكفين وبعد الصلاة على الميت، يدفن بعد ذلك ويوارى في قبره، وهو أيضا حكمه أنه فرض كفاية كما هو حكم الغسل وكما هو حكم الصلاة وكما هو حكم التكفين، فإن حكم الدفن أيضا فرض كفاية، إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقال رحمه الله تعالى: ثامنا صفة دفن الميت المشروع تعميق القبر. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، يعني إذا كان رجلا يعني ليس طويلا ولا قصيرا، إنما رجلا عاديا واقفا، فيكون عمق القبر إلى وسط هذا الرجل، يعني بالتقريب، ليس بالتحديد وإنما هو بالتقريب، يعني من 90 سنتي إلى متر تقريبا، إلى متر تقريبا، هذا هو المشروع أن يكون عمق القبر، لأجل أن لا تتصل الرائحة إلى خارج القبر، لأن مواراة الأموات لأجل الأحياء لا تخرج الروائح من هؤلاء الأموات الذين فارقوا الدنيا، ولأجل أيضا أن لا تجرفه السيول والأمطار، إذا أتت أمطار أو سيول لا تذهب بهذا القبر وتجرفه ويخرج ما فيه، وإنما يكون أحفظ له، يكون هذا القبر عميقا، كما ذكر رحمه الله تعالى المشروع في فعل الناس والسنة أن يكون هذا القبر عميقا إلى قدر نصف الرجل تقريبا. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة. طبعا اللحد هو الأفضل، ولو كان شقا فلا مانع بحسب الأرض، لأن بعض الأراضي وبعض البلدان لا يمكن أن يكون فيها لحدا، إما لصعوبة أن يشق فيها اللحد، وإما لأنها لو لحدت لسقط التراب أو سقط الحصى أو سقطت الأرض التي تكون فوق اللحد. واللحد طريقته أنه إذا حفرت حفرة هكذا في العمق، يحفر داخل الحفرة حفرة في جدارها، وهو ما يسمى اللحد، وسمي لحدا لأنه مائل ملحود. فالسنة أن يكون القبر عميقا وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، يكون اللحد هذا الشق الذي يجعل في القبر يكون من جهة القبلة. ثم قال: وأن يوضع الميت في اللحد على جانبه الأيمن. السنة أن يوضع الميت في اللحد على جانبه الأيمن، يعني مستلقيا على جانبه الأيمن، ويكون أيضا مستقبل القبلة كما هي حالة النائم، إذا أراد أن ينام السنة أن ينام على جانبه الأيمن مستقبل القبلة في النوم، وهو الموتة الصغرى. فكذلك في الموت يوضع الميت مستلقيا على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة، ويوضع الميت داخل اللحد، يكون أولا القبر عميقا بقدر نصف طول الإنسان، الأمر الثاني أن يكون داخل القبر لحدا، والأمر الثالث أن يوضع الميت داخل هذا اللحد مستلقيا على جانبه الأيمن، وأن يكون أيضا مستقبل القبلة. قال: وأن يوضع الميت في اللحد على جانبه الأيمن، وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، يعني الربطات العقد التي ربطت بها الأكفان فإنها تحل ولا تنزع، يعني لا نأخذ معنا هذه الربطات، لا نأخذ معنا هذه الأشياء التي ربط بها، لا نأخذ هذه الأشياء التي ربطت بها الكفن وربطت بها الجنازة، وإنما تترك. فقال وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك، تترك هكذا مفكوكة غير مربوطة غير معقودة، لأجل أن يكون أخف عليه إذا كبرت هذه الجنازة أو تضخمت أو نحو ذلك، فإنها تكون أيسر له. فتنزع هذه الربطات ولا تحل وإنما تترك. وأيضا لا يشق الكفن، لا يشرع أن يشق الكفن أو يفسد كما يفعل بعض الناس لأجل أن لا يسرقه أحد، وهذا فيه إتلاف للمال من غير حاجة، وقد نهى بعض الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، عن شق الكفن أو إفساده أو إتلافه، لأنه كما قلنا فيه إتلاف للمال من غير حاجة، ولم يرد الدليل بذلك أن الأكفان تفسد أو أو أو أو يفعل بها شيئا أو يعني تشق أو نحو ذلك، وإنما تترك، تترك كما كما هو حالها وكما سبق معنا في التكفين. فتترك الأكفان وتترك الربط كما هي، ولكنها تحل فقط، العقد تحل أي تفك وتترك كما هي. قال ولا يكشف، ولا يكشف وجهه، ولا يكشف وجهه يعني وجه الميت، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لا يشرع وكشف وجه الميت، إنما يبقى كما هو حاله في كفنه فقط، تحل الربط وتفك هذه الأرباط ويوضع على جانبه الأيمن مستلقيا مستقبل القبلة بحاله بكفنه، لا يكشف وجهه ولا يفعل فيه شيء. ثم بعد ذلك قال ثم ينصب عليه اللبن. طبعا ينصب عليه اللبن ليس على الميت لأجل أن لا يؤذيه، وإنما يكون قريبا منه، يعني إذا تصورنا أن القبر حفر ثم حفر داخل الحفرة حفرة في جانبه من جهة القبلة، ثم بعد ذلك وضع الميت داخل هذه الحفرة التي في جدار القبر، فإن اللبن وهو مثل البلوك يعني من الطين من الحصى، هذا اللبن يوضع بالقرب من الميت لأجل أن نسد هذا اللحد الذي حفرناه في جدار القبر، لأجل أن يغلق هذا اللحد يوضع اللبن. قال ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يقيه التراب، حتى يثبت ويقيه التراب، ينصب عليه اللبن ويطين، يطين هذا اللبن يعني يجعل عليه شيء من الطين حتى يثبت، لا يتكسر أو يذهب ويزول، ويقي الميت التراب. يعني لو كان الميت كما قلنا قبل قليل داخل اللحد ثم وضع اللبن على جدار اللحد، سد هذا اللحد باللبن وطين، ثم بعد ذلك دفن القبر وهل التراب عليه، فإنه لا يصل التراب إلى الميت لأن اللبن موجود وعلى اللبن طين، فيكون الميت داخل هذا اللبن داخل اللحد فلا يصل إليه شيء من التراب. قال فإن لم يتيسر اللبن فغير ذلك من الألواح أو أحجار أو أخشاب، يعني إذا لم يتيسر اللبن فغير ذلك من الألواح أو أحجار أو خشب ليقيه التراب، يعني بحسب ما يتيسر، إما اللبن وهو الأولى، الأولى هو اللبن، ولا يعدل عن اللبن إلا إذا لم يكن موجودا، فيعدل عنه إلى غيره من الحصى أو الألواح أو الأخشاب أو غيرها بحسب التيسير وبحسب الموجود. قال ثم يهان عليه التراب، ويستحب أن يقال بعد ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني إذا وضع في اللحد ثم أغلق اللحد باللبن إن كان موجودا أو بغيره، ثم بعد ذلك كما ذكر هنا رحمه الله تعالى يهان عليه التراب، يعني يهان على هذه الحفرة التي أصبح الميت داخلا في جدارها، ثم يهان عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويستحب أيضا لمن حضر الدفن أن يشارك في إراقة التراب وفي إهلال التراب وسكبه داخل الحفرة، لأجل أن يكون قد شارك في دفن الميت، يكون قد شارك في دفن الميت، ويعني يحثي كل واحد من الحضور 3 حثيات أو نحوها أو أكثر أو أقل، لأجل أن يكون قد شارك في دفنه ويكون له أجر دفن هذا الميت الذي فارق الدنيا. قال ويرفع القبر قدر شبر، وطبعا لا يزاد على قدر شبر، ويرفع القبر قدر شبر ولا يزاد على ذلك، لحديث علي بن رضي الله عنه وسلم أمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، فلا يزاد عن شبر فقط لأجل أن يعرف أن هذا قبر فلا يوطى فلا يدعس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطى القبور، أي تعمد وطي يعني تعمد أن الإنسان يدعس هذا القبر ويطأه برجله، لكن إذا دعسه دون أن يعلم أنه قبر فلا شيء عليه، فيرفع قدر شبر فقط ولا يزاد في ذلك لأجل أن لا يكون قبرا مشرفا، لأن مثلا أمر أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سوي، وبناء القبب ونحو ذلك والأنصاب على القبور هذا من المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك التي تؤدي بعد ذلك إلى الشرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ القبور مساجد أو مزارات، ونهى أن يتخذ قبره مسجدا، ونهى عن هذه الأمور كلها، وأن تصور فيها الصور وأن تصور الصور على القبور. قال رحمه الله تعالى: ويرفع قدر قبر شرب ويوضع عليه الحصباء إن تيسر ذلك، يعني إن كانت الحصباء موجودة وضعت على القبر ليجي أن تمسك ترابه فلا يطير. قال: ويرش بالماء أيضا ليجي أن تمسك هذه الحصباء، والحصباء نوع من حصى يوضع فوق القبر، يوضع الحصباء فوقه ويرش عليها بالماء. قال: ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، يشرع للمشيعين الذين حضروا الدفن أن يقفوا عند القبر، خاصة لو كان رجلا صالحا فإنهم يقفون عند قبره، أن يقفون عند القبر ويدعون للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لأن الميت إذا وضع في قبره كما جاء في الحديث الصحيح وولى عنه أصحابه، جاءه ملائكة، بعض الحديث أنه يأتيه اثنان من الملائكة، وفي بعض يأتيه ملك واحد، والجمع بينهما أن السائل واحد منهم ويأتون اثنان فيجلسانه ثم يسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيثبت الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. المؤمن يقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، وأما المنافق أو المرتاب، المرتاب ليس منافق وإنما كان مرتابا، أي شاكا داخلا في الإسلام من غير يقين، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيسمع هذا الميت حتى قرع نعال أصحابه حينما يذهبون، يسمع الميت قرع نعالهم وتعاد روحه إلى جسده كما جاء في الحديث الصحيح، ويقع هذا الامتلاء والاختبار العظيم. هذه الأسئلة كانت يسيرة: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ هذه أسئلة سهلة في الدنيا، لكن هناك في القبر وهو أول منازل الآخرة، وهي حياة برزخية بين حياة الآخرة إما جنة أو نار، وأيضا برزخية بين تلك الحياة الآخرة بين الجنة والنار وبين الدنيا. البرزخ هو أن يكون الشيء بين شيئين، حياة القبر بين حياة الخلود المقيم إما إلى جنة أو نار، وبين حياة الدنيا. ويفتح للميت في قبره حفرة أو طاقة يرى فيها مقامه، إن كان من أهل الجنة يرى مقامه من النار، وإن كان من أهل النار يرى مقامه من الجنة، فيقال للمؤمن: هذا مقامك من النار، قد أبدلك الله به مقاما في الجنة. ويقال للكافر: هذا مقامك من الجنة، قد أبدلك الله به مقاما من النار. فلا يزال يأتيه من روحها وروحانها إن كان مؤمنا، وإن كان كافرا يأتيه من عذاب الجنة النار، كان كافرا يأتيه من عذاب جهنم. فأما المؤمن فيقول: ربي أقم الساعة، وأما المنافق أو الكافر فيقول: ربي لا تقم الساعة. وتكون القبر إما حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وإما تكون روضة من رياض الجنة، نسأل الله من فضله، ونسأل تعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يفسح لنا في قبورنا، وأن يجعلها روضة من رياض الجنة، وأن يثبتنا سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا جميعا لطاعتك وارض عنا يا الله بمرضاتك. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.